كيف يكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني عبد العزيز بن علي الوراق قال حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه العكباري قال أخبرنا قال حدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال كتبت بسم الله الرحمن الرحيم ورفعت الباء فطالت، فأنكر ذلك الليث وكرهه وقال غيرت المعنى. قال ابن حمدان لأنه يصير لسم. قال لنا أبو بكر فينبغي أن يجعل بين طول الباء وحروف السين فرق يسير للتمييز بينهما، ويجمع بين الباء والسين ثم يمد مدة إلى الميم، ولا يجوز أن يمد ما بين الباء والميم ويسقط السين كما يفعل كثير من الكتاب، فإن غير واحد من السلف قد كره ذلك. أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز والحسن بن أحمد بن إبراهيم البزار قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو إسماعيل العصفوري عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال إذا كتبت باسم فلا تكتب الميم حتى تكتب السين. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سريج يعني بن النعمان قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يمد الميم حتى يكتب السين. أخبرنا محمد بن علي الوراق ومحمد بن عبد العزيز البرذعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول قال حدثني أبي قال حدثنا عباءة عن محمد بن عمرو الأنصاري عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يكتب الباء والميم في باسم بلا سين. قال القاضي كان أبي لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بلا سين. أخبرني عبد العزيز بن علي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا سعدان بن نصر البزازح وأخبرنا محمد بن عبد العزيز البرذعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري قال حدثنا حفص بن عمر الزبالي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال كتبت عند سوار بسم الله الرحمن الرحيم فمددت الباء ولم أكتب السين، فأمسك يدي وقال كان الحسن ومحمد يكرهان هذا. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو محمد القاسم بن غانم بن حموية المهلبي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مسلمة بن علي عن سنان بن سعيد عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمد بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني عبد العزيز بن علي قال قال لنا أبو عبد الله بن بطة الفقيه وفي الناس من يكتب بسم الله فيمد بين السين والميم، وهذا ما لا ينبغي، لأن ما لا يجوز مده في اللفظ لا يجوز مده في الخط، وأجمعوا أن الله لا يمد في اللفظ ولا في الخط، وجائز أن يمد الرحمن الرحيم في اللفظ والخط. قال أبو بكر اعتبار أبي عبد الله الخط باللفظ غير صحيح، لأن في المصحف حروفا ثابتة في الخط ساقطة في اللفظ، وقد أسقط أيضا في خط المصحف حروف هي ثابتة في اللفظ، فإذا لم تعتبر الحروف في الإسقاط والإثبات فالإعراب أولى ألا يعتبر، على أن قد شاهدنا التسمية مرسومة بخط جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين على خلاف الذي ذهب إليه أبو عبد الله بن بطة، وجاء في ذلك أيضا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما عليه جمهور الناس. أخبرناه محمد بن علي الوراق ومحمد بن عبد العزيز البرذعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا أحمد بن أنس الواسطي قال حدثنا أحمد بن الصباح قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن واقد عن مطر الوراق قال كان معاوية بن أبي سفيان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجمع بين حروف الباء والسين ثم يمده إلى الميم ثم يجمع حروف الله الرحمن الرحيم ولا يمد شيئا من أسماء الله في كتابة ولا قراءة. قال أبو بكر: أما اسم الله تعالى فقد جرت العادة بالجمع بين حروفه في الخط، وأما الرحمن الرحيم فأكثر الناس يجمعون بين حروفهما أيضا، وفيهم من يفرق بينها، وكل ذلك مباح، أيه استحسن الكاتب فعله. وما روي من الكراهة والاستحباب فإنما هو على وجه الاستحسان لا غير. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبو عوانة أحمد بن أيوب بن علي قال حدثنا محمد بن عباد أبو حرب الهروي ببذج قال حدثنا عبد الصمد بن محمد عن مستغفر بن محمد الحمصي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن.